بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب في التنوين: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. الباب الحادي عشر، سبق الباب العاشر، باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى. باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى. إذن هذا الباب الحادي عشر له ارتباط بالباب السابق، إذ كل منهما يتعلق بماذا؟ بالذبح لغير الله تعالى. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى قول السديد: ما أحسن اتباع هذا الباب بالباب الذي قبله. ما أحسن، تعجب هذا، ما أحسن اتباع بالنصب مفعول به هذا الباب بالباب الذي قبله. فالذي قبله من المقاصد، وهذا من الوسائل. سابق من المقاصد، لأنه بين أن الذبح لغير الله شرك أكبر. في هذا الباب يتعلق بماذا؟ ما يكون وسيلة، وهو لأن يقع فيه الشرك الأكبر، لأنه ذبح لله، إذن لم يذبح لغير الله، وإنما ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، إذن كان وسيلة. إذن الباب السابق من المقاصد، وهذا الباب الحادي عشر من الوسائل. ذاك من باب الشرك الأكبر، وهذا من وسائل الشرك القريبة، من وسائل الشرك القريبة. فقدم المصنف الأهم على المهم، إذن قدم المقاصد على الوسائل، قدم العلم بالشرك الأكبر على العلم بالوسيلة القريبة من الشرك الأكبر. الباب السابق ذكر الذبح لغير الله، فنفس الفعل الذي هو الذبح لغير الله تعالى واقع لغير الله تعالى ابتداء وانتهاء، وهنا الذبح لله، لكنه ماذا؟ ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله تعالى، كمن يريد أن يذبح أضحية مثلا وهي لله عز وجل، أو أن يعق وهي لله عز وجل، لكنه قيد هذا الذبح الذي هو لله عز وجل بمكان، هذا المكان يذبح فيه المشركون لأصنامهم، حينئذ صار ماذا؟ صار وسيلة إلى الشرك. قال رحمه الله تعالى: باب، قلنا بالتنوين ولا يصح أن يضاف باب لا يذبح، لأن لا هذه حرف، والحرف لا يضاف، حينئذ لا يصح إلا هذا. باب أول باب يمر علينا هكذا، لا باب من الشرك لوس الحلقة إذا مر معنا. باب، إذن بالتنوين هذا باب لا يذبح، لا نافية، ويحتمل أنها ناهية. لا يذبح نافية، لا يذبح الإسكان، أو لا يذبح، وحينئذ جاء على غير المشهور، يعني المشهور أن يكون النهي لمخاطب: لا تقتل، لا تبغي، إلى آخره. وهل يستعمل لا الناهية مع الغائب؟ نعم، صحيح أنه نعم يستعمل، وإن كان قليلا. فلا يسرف في القتل، فلا يسرف هو، إذن جاءت لا الناهية مع الفعل المضارع الذي دخلت عليه يا المضارع، يعني تتحوله ب حرف المضارعة، وهو للغائب. وإن كان الأكثر في استعمال النهي إنما يكون للمخاطب، هذا الأصل فيه. ولذلك ذهب الكوفيين إلى أن افعل مشتق من لتفعل، هذا الأصل فيه. حينئذ النهي يكون لمخاطب. هل يجوز أن يكون لغائب؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يقع، وهو فصيح لوروده في القرآن. فلا يسرف في القتل، يسرف هو، وجاءت لا ناهية هنا، حينئذ الفعل يكون مرزوما بلا نهي. إذن لا يذبح، لا يذبح، كلاهما صحيح، ويحتمل أنها للنهي. قال في الفتح وهو أظهر، أي فتح؟ فتح الباري؟ لا، فتح المجيد. قلنا في ابتداء الدروس إذا أطلقنا الفتح المراد به فتح المجيد، لأن العهد طويل لابد من التذكير. إذن قال في الفتح وهو أظهر، يعني النهي أظهر، من النفي، وإن كان أكثر الشراع على أنه لي للنفي، لي للنفي. وأيهما أبلغ، النفي أم النهي؟ النفي أبلغ، النفي أبلغ. لا يذبح، إذن لا يوجد الذبح أصلا، لا يوجد. أما لا تذبح، لا يذبح، نهي ممكن أن يوجد، حينئذ صار النفي أبلغ. لذلك نقول الأولى أن يحمل على لا النافية، أكثر الشراع لا على هذا. إذن لا يذبح أولى من لا يذبح أو يذبح. أي لا يجوز الذبح لله بمكان، لا يجوز الذبح لله جل وعلا، لله متعلق بقوله يذبح، احترازا من الذبح لغير الله. فإن كان الذبح لغير الله فقد دخل في الباب السابق، باب ما جاء في الذبح لغير الله. إذن لا يذبح لله، هذا تخصيص وتقييد بأن الذبح هنا إنما كان لله عز وجل. إذن ليس فيه شرك أكبر، ليس فيه شرك أكبر، لأنه أخلص الذبح الذي هو عبادة لله عز وجل دون ما سواه. إذن لله متعلق بقول يذبح أو يذبح، حينئذ نقول هذا فيه احتراز مما لو ذبح لغير الله فقد دخل في الباب السابق، وهو أنه مشرك شركا أكبر. لا يذبح لله بمكان، الباء هنا للظرفية، يعني في مكان، في مكان. كذلك وبالليل، يعني في الليل، بالليل صح ولا يصح؟ ونعم يصح، إن كان ينكره البعض، مررت بك بالليل، صحيح. في الليل بمعنى واحد، بمعنى جاء في القرآن وبالليل، إذن يعني في الليل. إذن بمكان، أي في مكانه، فالباء هنا بمعنى في التي للظرفية. بمكان وصفه بماذا؟ ليس مطلق المكان، وإنما يذبح فيه، أي في ذلك المكان الذي ذبح فيه لله. إذن فيه يعود إلى مكان، الذي ذبح فيه لله، يذبح فيه لغير الله، يعني أعد هذا المكان للذبح لغير الله تعالى. إذن هذه كلها قيود تدل على أن الحكم مقيد بأن الذبح يكون خالصا لله عز وجل، وأن النفي أو النهي هنا إنما هو مسلط على مكان خاص وليس مطلق المكان. وهذا المكان الخاص الذي أعد، أعد بمعنى أنه قد يكون تم ذبح لغير الله فيه بالفعل أو بالقوة، يعني قد يذبح فيه لغير الله عز وجل ويكون الصنم قائما، هذه صورة. الصورة الثانية أن يزال الوثن أو أن يزال الصنم ويبقى المحل على أصله، حينئذ نقول في الصورتين المنع منهما. إذ لا يذبح لله بمكان يذبح فيه، وصف هذا الجملة يذبح فيه صفة لي لمكان في محل جر، لغير الله جار مجرور متعلق بقوله يذبح، والجملة نعت لي لمكان. إذن بمكان أعد للذبح لغير الله تعالى، فيشمل صورتين، ما إذا كان الصنم أو الوثن قائما والذبح قائم لغير الله عز وجل، أو أن يكون الصنم أو الوثن قد أزيل ولم يبق له أثر لكن بقي الذبح لي لغير الله تعالى. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى قول السديد: فإن المكان، يعني التعليل لماذا، فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها وشركا بالله قد صار مشعرا من مشاعر الشرك. هذا وجه التعليل، صار ماذا؟ مشعرا من مشاعر الشرك. إذن الموحدون لهم مشاعر، والمشركون لهم مشاعر إلى يومنا هذا، لهم نسوك ولهم حج ولهم طواف ولهم إلى آخره. حينئذ نقول المشركون لهم مشاعر والموحدون لهم مشاعر، فلا يحل لموحد أن يذبح لله تعالى في مشعر من مشاعر أهل الشرك، في مشعر من مشاعر أهل الشرك. والنص آتي سيأتي توضيحه. قال: قد صار مشعرا من مشاعر الشرك، فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم. إذن من تشبه بقوم فهو منهم، لماذا خص المشركون هذا المحل بالذبح لغير الله عز وجل؟ قلت تعظيما لهذا المكان. فإذا وافق الموحد بأن ذبح لله في هذا المكان قد شابه المشركين، قد شابه المشركين. والموافقة الظاهرة، يقول رحمه الله تعالى، والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. وهذه قاعدة الشرع كما أقام ابن تيمية رحمه الله تعالى الاقتضاء على هذه المسألة، وهي أن الشارع قد أغلق جميع وسد جميع الأبواب التي تؤدي إلى الشرك والكفر بالله عز وجل، ومن ذلك مشابهة المشركين في أفعالهم ولو لم يقصد ما قصده المشركون. لماذا؟ لأن المشاكلة في الظاهر، الموافقة في الظاهر تجر إلى الموافقة في الباطن. هذا أمر فطري، يعني ليس للإنسان أن يقول لا أنا أوافق في الظاهر وإن شاء الله سأرزم في الباطن. قل لا، مآله إلى الموافقة. ولذلك الذي يلين مع أهل البدع في السلام والمجالسة ونحو ذلك بعد أيام تجده يوافق أهل البدع. ومن هنا جاء حسم الباب عند السلف من كونه لا يجالس أهل البدع البتة. لماذا؟ لأن الموافقة في الظاهر والمجالسة والمشاكلة في الظاهر تؤدي إلى الموافقة في الباطن. فالحكم عام، من تشبه بقوم فهو منهم. تشبه بقوم، قوم اسم جمع وهو نكرة جاء في سياق الشرط فيعم. يظن البعض طلاب العلم فضل عن العوام أن الحكم هنا معلق بالكفار فحسب، لا، بل هو عام. من تشبه بقوم سواء كانوا كفارا أو مشركين، يهودا أم نصارى، سواء كانوا مسلمين لكنهم فسقة، حينئذ نقول من تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بكافر في زيه ولباسه وكلامه ومشيته فهو منهم. من تشبه بأهل الفن من الممثلين والممثلات والمغنين في زيهم وكلامهم ونحو ذلك فهو منهم. فالحكم عام. من تشبه بأهل البدع سواء كانت البدعة مكفرة أم مفسقة فهو منهم. فالحكم عام، ليس خاصا بالكفار. حينئذ سدا لباب الموافقة في الباطن منع الشارع المشابهة لكل قوم مخالفين للسنة، سواء كانت هذه السنة تخرجهم عن الملة أم لا. فدخل الكفار ودخل أهل البدع ودخل الفسق من المسلمين، دخل الفسق من المسلمين. قال رحمه الله تعالى: والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. وباب سد الذرائع هذا من الأبواب العظيمة في الدين. أحكام الوسائل لها أحكام المقاصد، وسائل لها أحكام المقاصد. وكل ذريعة قد ولو قليلا للتقليل قد تفضي إلى الوقوع في المحرم فالشارع يأتي بماذا؟ بمنعها. جاء الشرع بفتح أبواب أو فتح الذرائع التي يتوصل بها للخير والسنة من الواجبات والمسنونات، فكل طريق يوصل به إلى الواجب فهو واجب، وكل طريق يتوصل به إلى المستحب فهو مستحب، وكل طريق، ليس الحكم خاص بالواجب والمستحب، لا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. نقول وكل طريق يفضي ولو احتمالا إلى الوقوع في المحرم فجاء الشارع بتحريمه، كل طريق وسيلة تفضي إلى الوقوع في المكروه فجاء الشارع بالحكم عليه بأنها مكروهة. فوسائل وطرق الواجب واجبة، ووسائل وطرق المندوب مندوبة، ووسائل وطرق المحرم حرام، ووسائل وطرق المكروه مكروهة، ووسائل وطرق المباح مباحة. وهذه قاعدة عظيمة ينبغي العناية بها والتفريع عليها لا يحصى، من المسائل التي يعيشها الناس بل يعيش طلاب العلم في أنفسهم وفي غيرهم. إذن فيه مشابهة للمشركين وهي ظاهرة في المكان وهو منهي عنه، كما في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، وهو وسيلة أيضا إلى الشرك الأكبر، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، لأنه إذا كانت الموافقة في الظاهر قد يوافقهم في في الباطن. ذاك المسكين مر معنا قرب ذبابة من أجل ماذا؟ من أجل أن يجوز ويحوز ذلك المكان. هنا قد يوافقهم في الظاهر وبعد أيام فإذا به يذبح لغير الله تعالى. وسد الذرائع من أهم ما جاءت به الشريعة، وطرق الحرام حرام. إذن هذا الباب من باب التسليم، لو لم يرد فيه نص خاص لدلت الأدلة العامة على المنع منه. يعني سيأتي نص خاص، حديث ثابت بن الضحاك، لو لم يرد نص في تحريم الذبح لله خالصا لله عز وجل في أماكن أهل الكفر والشرك الذين يذبحون فيها لغير الله، لو لم يرد نص خاص وهو حديث الضحاك ثابت بن الضحاك، لكانت الأدلة العامة تقتضي المنع منه، منع منه، وهو قاعدة سد الذرائع. ذكر المصنف في الباب آية وحديثا، قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. نهى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، قال مصنف الآية يعني أكمل الآية، نهى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار في الصلاة فيه أبدا. لا تقم، لا هذه ما نوعها؟ ناهية، والنهي يقتضي التحريم. تقم فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، أصله تقوم، التقى ساكنان الواو والميم، الواو والميم، سكون الواو سكون بنية، وسكون الميم سكون جزم إعراب. إذن لا تقوم هذا الأصل، فالتقى ساكنان الواو والميم فحذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين. لا تقم أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، والحكم أو الخطاب له ولأمته، وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني. يعني كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي، هذا خطاب له ولأمته، له ولأمة. والعكس كل خطاب للأمة فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. أقيموا الصلاة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ دخل. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، النبي داخل أم لا؟ داخل عليه الصلاة والسلام. إذا كل خطاب للأمة فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل خطاب خاص يعني في ظاهره للنبي صلى الله عليه وسلم فالأمة في حكمه، إلا إذا دل دليل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم فيختص الحكم به دون غيره. هنا قال لا تقم أنت، والحكم ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يكن ثم مخصص به، والحكم عام والعلة عامة. لا تقم فيه يعني مسجد الضرار أبدا، هذا فيه تأبيد وفيه إشارة إلى أن هذا المسجد، مسجد الضرار، مسجد نفاق للأبد حتى يهدم، وهذا الشأن في كل مسجد بني على هذا الغرض. إذن نهى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار في الصلاة فيه أبدا، والأمة تبع له في ذلك، وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني المختار. لأن بعض أهل العلم يرى أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في أول سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم، قال يا أيها النبي واحد أو لا، ثم قال إذا، ما قال طلقت، قال ماذا؟ إذا طلقت. يدل على ماذا؟ على أن قوله يا أيها النبي ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو فيه عليه الصلاة والسلام وفي أمته. وكذلك قال في سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم، ثم قال قد فرض الله لكم، ما قال لك، قال لكم. هذا يدل على ماذا؟ على أن كل خطاب خطب به النبي صلى الله عليه وسلم فأمته في حكمه، وهذا واضح بين ولا يحتاج إلى التأمل لما ذكر. ثم حثه يعني ربه جل وعلا بعدما نهاه عن الصلاة في مسجد الضرار أبدا، حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم يعني بني فيه على التقوى وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله بقوله جل وعلا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والسياق إنما هو في مسجد قباء، يعني ما هو المسجد الذي أسس على التقوى؟ سياق النص هو في مسجد قباء، وقد صرح بأنه المراد جماعة من السلف، بأن النص هنا مسجد قباء، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن بصري وغير واحد، لأن المراد هنا هو الظاهر أنه ماذا؟ أنه مسجد قباء. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد أسس على التقوى. هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. تمارى اختلفا ما هو هذا المسجد، فاختلفا، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. رواه مسلم. إذن تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، يعني هذا النص، قال رجل هو قباء، مسجد قباء، يعني نظرا للسياق، وقال آخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو مسجدي هذا. قال ابن كثير، وهذا قول عمر أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم، قال ابن كثير وهذا صحيح، ولابد أن نقول صحيح ما دام قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك فيه هذا صحيح، لكن كيف نجمع بين السياق وسياق محكم وبين هذا النص؟ قال: وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية وبين هذا، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، طريق الأولى، لأنه إذا كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، يعني ما بني إلا من أجل إقامة التقوى وإطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أسس على أي أساس؟ وهو سابق في الوجود، لا شك أنه بطريق الأولى أنه أسس على التقوى. وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله تعالى، كما قال سبحانه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا، ضرارا أي مضارة لمسجد قباء، مضارة لمسجد قباء، ولهذا سمي مسجد الضرار من المضارة، وكفرا لأنه يؤسس فيه الكفر، لأن الذين أقاموه هم المنافقون، والمنافقون إذا اجتمعوا يجتمعون على ماذا؟ مدارسة القرآن والسنة؟ جواب لا، فإنما على تأسيس ونشر الكفر والضلال، فالذي أسسه هم المنافقون. إذن ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، يعني إذا بنوا مسجد الضرار حينئذ فرقوا المسلمين. كيف فرقوا المسلمين؟ لا شك أن المسلمين إذا كانوا في مسجد واحد يجتمعون فيه حينئذ ليسوا كما إذا وزعوا على مسجدين، كذلك تفريقا بين المؤمنين. فإذا كان مسجد الضرار أريد به شق الصفوف من أجل أن ألا يجتمع المسلمون في مسجد واحد، حينئذ صدق عليه الوصف أنه تفريقا بين المؤمن. هذا يدل على ماذا؟ على أنه لا تبنى المساجد إلا للحاجة، والذي عليه الناس الآن هذا يعتبر من البدع في الشرع، لأنه مصادم للنص. أنت الآن تسمع تفريقا بين المؤمنين، وما أكثر المساجد المتجاورة التي قد لا يكون فيه إلا صف واحد، هذا من البدع، والأمر ليس إلينا، إنما يبين حكم الله تعالى. حينئذ نقول هذا يعتبر من البدع، لأن الله تعالى أنكر مقصدا من مقاصد المنافقين الذين بنوا مسجد الضرار من أجل مشاقة المسلمين، يعني قطع الصفوف وتوزيع الصفوف بين المسجدين، وهذا سماه الله عز وجل تفريقا بين المؤمنين. فكلما وجد هذا الفعل وهذه العلة استحق الوصف، لا من كونه مسجد الضرار، وإنما من جهة النهي فحسب. نعم، قال هنا: وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، صادا يعني انتظارا وإعدادا لمن حارب الله ورسوله، يقال أرصدت أي أعددت له، وهو أبو عامر الراهب الفاسق، من قبل أي من قبل بناء مسجد الضرار. قال هنا وليحلفن إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ليحلفن أيمان، هذه سنة المنافقين، يحلفون أنهم ما أرادوا بهذا المسجد إلا الحسنى، يعني القربى والجنة ونحو ذلك. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة، وكان المنافقون الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى تبوك فسألوه أن يصلي فيه ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره. إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد دل على ماذا؟ على أنه ما صلى إلا وهو مقر له، وهو مقر له. ومن هنا أخذ أهل العلم على أن من كان ينظر إليه من أهل العلم أو الجاه ونحو ذلك فينتبه إلى الأماكن التي يكون فيها شيء من قصد معصية، ولا يكون فيها لئلا يحتج بوجوده على جوازها. هذا موجود عند العامة الآن، لو كان كذا ما ظهر فلان، هو نفس هذا. لو كان المسجد لم يبنى على أساس التقوى لما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا، لو كان هذا محرم ما فعله فلان، نفس الحجة، الحجة هي الحجة. فيجب على طلاب العلم من كان يقتدى بهم ألا يضعوا أنفسهم في مواضع يحتج به أهل الجهل على جواز ذلك ويكون محرما. فسألوه أن يصلي فيه ليحتج بصلاته فيه على تقريره، وذكروا أنهم بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليل الشاتية، فعصمه الله من الصلاة فيه، فقال عليه الصلاة والسلام إن على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم، نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل مقدمه إلى المدينة. إذن لا تقم فيه أبدا، مراد به مسجد الضرار. نهاه الله عز وجل عن أن يصلي فيه أبدا مطلقا. لماذا؟ لأن المسجد لم يبنى على أساس من التقوى، وإنما بنته أيدي المنافقين للأغراض التي نص الله تعالى عليها. وجه مناسبة الآية للباب، قد يقول قائل باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، هنا لا تقوم فيها أبدا، ما العلاقة بينهما؟ هنا يأتي فقه الإمام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، فقه دقيق جدا. مناسبة الآية من جهة القياس، لأنه إذا منع الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن القيام لله تعالى في هذا المسجد المؤسس على هذه المقاصد الخبيثة، مع أنه لا يقوم فيه إلا لله، لو صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى لله، والمكان هذا مكان معصية، فنهاه الله عز وجل، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى لم يصلي إلا لله عز وجل. فكذلك جاء القياس، أو قياس جلي واضح بين لا ينكره إلا أعجمي، فكذلك المواضع المعدة للذبح بغير الله، كذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها الموحد لله عز وجل. لماذا؟ لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به، وهذا قياس صحيح واضح بين. فالمواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. إذن كل موضع أعد لمعصية، هذه قاعدة، إذ الحكم هنا ليس خاصا بالذبح، لا تقم فيه أبدا، حينئذ نقول ماذا؟ نهي عن الصلاة. إذن كل موضع تفعل فيه أي عبادة، فليس خاصا بالصلاة ولا بالذبح لله عز وجل، لا يتقرب إلى الله تعالى ولا يطاع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في موضع يكون هذا الموضع معدا للمعصية. حينئذ الحكم ليس خاصا بالذبح وإنما هو عام. ولذلك قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد دل على أن كل مكان يعصى الله فيه أنه لا يقام فيه، دل الحديث أو دل النص على أن كل مكان يعصى الله فيه أنه لا يقام فيه. يؤيد هذا القياس حديث ثابت من الضحاك الآتي في محله إن شاء الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه. لمسجد، اللام هذه للابتداء، مسجد هذا مبتدا وخبره أحق أن تقوم فيه، وفي هذا التنكير تعظيم للمسجد. لمسجد، تنوين هذا التعظيم، لمسجد بدليل قوله أسس على التقوى، هذا فيه مدحة له، أي جعلت التقوى أساسا له. وأفعل التفضيل هنا ليست على بابه، أحق أن تقوم فيه. هل مسجد الضرار فيه شيء من الحقية؟ جوابه لا، إذا ليس فيه ولا رائحة الحق. لما عبر الله عز وجل بأفعل التفضيل، نقول ليست على بابها، ليست على بابه، يعني ليس كلا المسجدين فيه حق ويستحق أن يقام فيه، ومسجده ومسجد قباء أولى، ليس هذا المراد، وإنما الحق كل الحق أن يقام في مسجد قباء، والحق كل الحق أن يبتعد عن مسجد الضرار. إذن ليست على بابها، فلا حقية هنا ليست على بابها. وقوله فيه رجال، فيه أي في هذا المسجد المؤسس على التقوى، رجال يحبون أن يتطهروا، هذا فيه إشارة إلى أن المنافقين أصحاب مسجد الضرار لهم رجس، لأن قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا. إذن ما يقابله فيه إشارة أن المسجد المنهي عن الإقامة فيه المنافقون رجس، ولذلك قال تعالى في شأن المنافقين: فأعرضوا عنهم إنهم رجس، إنهم رجس، هذا تعليم. روى الإمام أحمد وابن خزيمة والطبراني والحاكم عن عويم بن ساعدة أنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور، في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. صحاح الحاكم وفقه الذهبي، وفيه كلام بعض أهل العلم لكن يذكر في هذا المقام. وفي رواية عن جابر وأنس مرفوعا: هو ذاك فعليكموه. رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم الدارقطني والحاكم، وقال: حديث كبير صحيح. ووافقه الذهبي وصححه الطحاوي والنووي في المجموع حسن والزيلعي في نصب الراية، إذن قابل للتحسين. وقوله: والله يحب المطهرين، أي الذين يتنزهون من القاذورات والنجاسات بعدما يتطهرون من أوضار الشرك وأقذاره، فيشمل النوعين: طهارة الباطنة من الشرك ومن الذنب والإثم والمعصية والحقد والغل ونحو ذلك، والطهارة الظاهرة التي تكون من النجاسات. قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن لا ينكر، ولكنهم المتطهرون من الذنوب، وأعظم الذنوب هو الشرك بالله تعالى. وفيه إثبات المحبة، فيه إثبات المحبة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. رواية: فأوفي بالفاء، وهي التي شرحها ابن تيمية في الاقتضاء، فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، حديث كما قال المصنف رواه أبو داود وإسناده على شرطهما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والحافظ في التلخيص، وأصله في الصحيحين. قوله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، أي ابن عن ثابت بن الضحاك ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة 64. قوله نذر رجل، نذر رجل، نذر لغة الإلزام والعهد، واصطلاحا أو شرعا إلزام المكلف نفسه لله شيئا غير واجب، هذا المشهور. إن كان زيادة غير واجب قد لا نحتاجها، قد لا نحتاج، لماذا؟ لو قد ينذر الواجب، فالإلزام كما يكون في السنة في المندوب فيكون واجبا، بعضهم استشكل كيف يكون واجبا ثم يكون واجبا بالنذر؟ يقول نعم ممكن. صوره الشوكاني رحمه الله تعالى في الفرض، لو نذر أن يصلي الظهر في أول وقته تعين أم لا؟ تعين، لكن يكون مرده إلى السنة، صحيح، لكنه من حيث الجملة الواجب يقبل النذر، فيصير واجبا من جهتين، من جهة الشرع ومن جهة النذر. نذر رجل، من هو الرجل؟ قيل يحتمل أن يكون هو كردم ابن سفيان والد ميمونة، لما راه أبو داود عنها وفيه قصة كما جاء في حديث ثابت. هنا قوله أن ينحر، نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، إبلا اسم جمع لا واحد له من لفظه وإنما له واحد من معناه والبعير، أما الإبل هذا اسم جمع. وفي حديث ميمونة فجعل يذبحها فانفلتت منه شاة، والحديث ضعيف حديث ميمونة لكن أورده الشراح، إبلا لم يذكر الشاة، قال ينحر، والنحر معروف أنه أنه للإبل قطعا هذا، واختلفوا في البقر هل ينحر أم يذبح، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إذن يذبح بقر يذبح، ولو نحر لا أشكال فيه جائز، لكن هل السنة أم لا؟ هذا المراد. قال هنا أن ينحر إبلا في حديث ميمونة فجعل يذبحها فانفلتت منه شاة، فيحتمل أن يكون النذر إبلا وغنما معا، تكون هذه مكملة للثاني، ويحتمل أن يكون ذلك قضيتين أو قصتين، ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها، ببو بوانة بوانة فيه وجهان، والمشهور هو هو الضم وقيل بفتحها. قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم، وقال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع، اتجاهان معاكسان، والباء هنا للظرفية، باء للظرفية، ببوانة يعني في بوانة أي بمكان يسمى بوانة. قوله فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، نسبة إلى جاهلي اسم فاعل بالياء، والجاهلي نسبة إلى الجهل، والمراد به هنا النسبة إلى ما كان قبل البعثة، إلى ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فتطلق الجاهلية على جهة العموم، وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فتقيد. الجاهلية لها إطلاقان، إطلاق مطلق وإطلاق مقيد، المقيد يجوز إطلاقه، تقول هذا الموضع فيه جاهلية، زيد من الناس فيه جاهلية، هذا الزمن فيه جاهل لا أشكال فيه، وأما الجاهلية العامة هذه انتفت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه اللفظة بيناها في مقدمة شرح مسائل الجاهلية فليرجع إليه. قال جاهلية يعبد، هذه صفة لوثن، وهي لبيان الواقع، لأنه لا يوجد وثن إلا هو يعبد، لا يسمى وثنا إلا إذا توجه إليه بالعبادة، إذن يعبد، وهذه صفة لوثن لبيان الواقع. هل كان فيها وثن يعبد، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الوثن مر معنا أنه ماذا؟ ما يتناول كل معبود من دون الله، يعني من صورة أو قبر، الصنم ما اختص به ما له صورة، والوثن ما ليس له صورة، فهو أعم، كل صنم وثن ولا عكس، والمراد أنه ما عبد من دون الله، سواء سمي صنما سمي هوى سمي أيا كان. وفيه المنع من الوفاء بالنذر، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل بأنه نذر أن يذبح إبلا في هذا الموضع لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وإنما لعلمه عليه الصلاة والسلام بما هو ذريعة إلى الشرك، وسيأتي باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، ومنه هذا النص، فلعلمه عليه الصلاة والسلام لم يأذن له ابتداء، وإنما لأن الناس في ذاك الوقت خاصة حديثي عهد بالإسلام قد يكون لهم ارتباط بالشرك ولو بشهوة خفية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، ففيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن من أوثانهم ولو بعد زواله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين بل قال هل كان، وكان هنا تحمل من أجل تعميم المعنى، والمقصد الصحيح تحمل على أنها تامة، هل وجد فيها وثن، حينئذ وجد قد يكون وجد وانتهى وزال، وقد يكون موجودا بالفعل، فيعم النوعين. ولذلك قلنا الحكم هنا عام فيه في الصورتين، إما أن يكون الوثن لا زال موجودا حينئذ المنع أشد ولا شك، وقد يزال الوثن ويبقى المكان عيدا ومشعرا لهم. إذن فيه المنع من الوفاء بالنذر. لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا الوصف المسؤول عنه مانع من الوفاء، لأنه لو قال له نعم فيه وثن ما الجواب؟ ها، لا وفاء، لا وفاء، لأنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا هل كان فيها وثن من أوثان الجاهل، دل على أن هذا الوصف له ارتباط بالوفاء بالنذر، فإن كان فيها وثن فلا وفاء، وإلا سيأتي الجواب في السؤال الثاني. إذن فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن من أوثانهم ولو بعد زواله. قالوا لا، السائل واحد أو لا؟ قالوا لا، المجيب جماعة، يحتمل أنه كان هناك ناس فأجابوا معه، قد لا يكون يعلم الجواب لكنهم أجابوا والخطب سهل. قال فهل كان فيها، على السؤال الثاني الوصف الثاني، هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. إذن المجيب كذلك جماعة. انظر هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيئين، هل فيها وثن يعبد؟ هذا شرك أكبر. هل فيها عيد من أعيادهم؟ هذا وسيلة إلى الشرك. واضح؟ سأل عن شيئين، عن أمرين، عن الشرك في قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، هذا شرك، ووسائله، فالشرك في السؤال الأول والوسيلة في السؤال الثاني. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العيد اسم لما يعود، عاد يعود، إذن فيه معنى، معنى العود، معنى معنى العود. العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، ها، اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، على وجه معتاد يعني فيه تحديد لاجتماع أو وصف أو زمن أو مكان، عائد إما بعود السنة، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع، كل أسبوع أو الشهر ونحو ذلك. إذن العيد لا يختص بالعام، قد يحدد كل سبت، حينئذ إذا رجع إليه السبت الآخر صار عيدا، صار عيدا. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع الجاهلية، لأنه قال هل كان فيها، والسؤال فيها الضمير يعود إلى ماذا؟ بوانا يعني اسم الموضع. هل كان في ذلك المكان عيد؟ يعني اجتماع. إذن السؤال هنا المراد بالعيد الاجتماع، وليس العيد الذي هو كعيد الفطر وعيد الأضحى، وإنما المكان، لأن العيد مسماه قد يكون الزمان فقط، وقد يكون الاجتماع، وقد يكون الأعمال التي تقام في ذلك المكان أو الزمان، فمسماه ثلاثة أشياء، كل واحد منها يسمى عيدا على انفراده. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع الجاهلية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات كما شأن في عيد الفطر ونحوه. وقد يختص العيد بمكان بعينه، يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. إذن مسمى العيد ثلاثة أشياء، الزمن العائد، الاجتماع في المكان، الأعمال التي تقام من العبادات والعادات. قد يطلق العيد ويراد به بعض هذه المفردات، وقد يطلق العيد ويراد به كل هذه الأمور، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا، والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدا. والمكان كقول صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني مكانا يجتمعون فيه مرة بعد مرة، يعني يتواردون عليه. ولا يشترط في مثل هذا لا تتخذوا مكان عيدا أن يجعلوا يوما فيكون اليوم عائد عليه، لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد الإقبال على هذا المكان، فمتى ما أقبل إليه الناس للتعبد فيه فهو عيد، فهو عيد، هذا المراد به. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، المراد به المكان الذي يجتمع فيه المشركون. قال المصنف: وفيه استفصال المفتي، لأنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر ما قال يجوز يذهب إذن، لا بأس لا حرج، إنما ماذا قال؟ هل كان فيه وثن، هل كان فيه عيد؟ إذا لابد من استفصال السؤال، إذا كان مجملا يتعين يجب على المفتي أنه يستفصل، ولا يحل له أن يجيب ابتداء، هذا متى؟ إذا كان السؤال فيه إجمال فيحتاج إلى استفصال، فيجب على المفتي أن يستفصل. وأما إذا لم يكن فيه إجمال فلا داعي للاستفصال، خاصة فيما لا دخل له في السؤال. وفيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان عيد من أعياد الجاهلية ولو بعد زوالهم، والحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، ولو لم يقصده، لأن القصد لا مدخل له في المشابهة لا بالمشركين ولا بأهل البدعة. فإذا قيل هذا وسيلة إلى الشرك فعله قاصدا أو لم يقصد فالمنع منه وارد، يعني كل وسيلة إلى الشرك هي ممنوعة ولو لم يقصد، ولو لم يقصد. لماذا؟ لأن القصد هنا لا اعتبار له، لأننا قلنا ماذا؟ الحكم معلق بالموافقة الظاهرة، إذن لا يشترط في الموافقة الظاهرة أنها تكون، أن يكون معها المقصد، وإلا لاشترطنا الأمرين، فإذا وافق في الظاهر لا يكون منهيا عنه. واضح هذا؟ لا نشترط في الموافقة الظاهرة القصد، فنقول يحرم الموافقة الظاهرة ولو لم يقصد، فلو اشترطنا القصد لما كان في الموافقة الظاهرة تأثيرا في الحكم الشرعي، حينئذ الموافقة في البدعة في الظاهر ممنوعة، والموافقة للمشركين في الظاهر ممنوعة ولو لم يقصد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم، والتشبه المراد به هنا في الظاهر، وإنما علل الحكم. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو منهم؟ لماذا حذر سدا للذريعة؟ ما هي هذه الذريعة؟ أن يوافق بباطنه، لأنه أول ما قدم وافق بظاهره. قوله: فأوفي بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية. فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك، لما سأله السؤالين علمنا أن وجود الوثن هذا وصف مؤثر، ووجود العيد وصف مؤثر، وعلق عليه الأمر بأوفي بنذرك، دل أنه إذا وجد الوصفان أو أحدهما فالمنع، فإذا انتفى الوصفان معا ها فالإذن. أوفي بنذرك، فأوفي بنذرك، سواء كانت الفاء معها أم لا، لأنه لما ذكر وصفا، الوصف مأخوذ من ضمن السؤال، لأنه قال: هل كان فيها وثن؟ إذن إذا كان فيه وثن فالجواب لا، لا وفاء. إذا كان فيه عيد فالجواب لا، لا وفاء. إذن لما رتب بالفاء دل على أن الوصف السابق له تأثير في الحكم الشرعي، فإن وجد معا أو أحدهما فلا وفاء، إن خلى المكان عن الوثن والعيد وجب الوفاء، هذا المراد به. قال ابن تيمية في كلام له في الاقتضاء: هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، أو كذلك. لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء. ما هو الوصف؟ وجود الوثن أو وجود العين. قال تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. لماذا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لانتفاء الوثن وانتفاء العيد. هذا واضح من السؤال، من السؤالين وترتيب الجواب عليه. لماذا أذن له بالوفاء؟ لانتفاء المكان الذي هو بوانة من الوثن الذي يعبد من دون الله ومن العيد. فلو وجد أو ورد أحدهما فالجواب يختلف، فيكونان مانعين من الوفاء، ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به. ولأنه عقبه بقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فدل على أن الصورة المسؤولة عنها مندرجة في هذا اللفظ العام، لأنه قال أوفي بنذرك أو فأوفي بنذرك، ثم قال ماذا؟ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. هذه صيغة عامة. من أين جاء العموم؟ من قول الله نافية للجنس. وفاء هذا اسم لا، اسم لا. لنذر هذا خبر، في معصية هذا صفة لنذر. حينئذ من هذا قاعدة، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فلو كان المكان فيه وثن فالذبح فيه لله معصية، لو كان المكان فيه عيد فالذبح لله فيه معصية. لما علل بهذا التعليل وذكر قاعدة عامة، عندنا قاعدة سابقة وهي أن صورة السبب، أن صورة السبب داخلة في الحكم، حينئذ هذا السؤال هل هو داخل في هذه القاعدة فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله؟ الجواب نعم، ويلزم بإدخال ذوات السبب. فسماه ماذا؟ سماه معصية، بمعنى أنه لو ذبحت لله في مكان فيه وثن فهو معصية، لو ذبحت في مكان فيه عيد فهو معصية. إذن لا وفاء لنذر في معصية الله، فدل على أنه لو كان في المكان وثن لصار معصية فلا يجوز الوفاء به، لو كان في المكان عيد الذي هو بوانة لكان الوفاء به معصية، ولا وفاء لنذر في معصية الله تعالى. فدل على أن الصورة المسؤولة عنها مندرجة في هذا اللفظ العام، لأن العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه ولا يجوز إخراجه، وهذا مقطوع به، بمعنى أن كل صورة يجوز استثناؤها ويتصور وجود المخصص لها المخرج لها من اللفظ العام إلا هذه الصورة، فدخولها قطعي، وهذا هو الصحيح عند الأصوليين، ولذلك جزم بذلك ورزم بإدخال ذوات السبب. وروي عن الإمام ظنا تصبي صوبه، لكن الصواب هو الأول، ويرزم بإدخال ذوات السبب. لماذا؟ لأنه لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة عن سبب ثم يجيب ويحتمل أن هذه الصورة ليست مرادة، إذن صار عبث، ما جابه النبي صلى الله عليه وسلم، لاحتمال ماذا؟ لاحتمال إخراج هذه الصورة عن هذا اللفظ العام. نقول إذن أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ والجواب توجه لمن؟ هذا عبث، وينزع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه، ولأنه لو كان الذبح فيما ذكر جائزا لسوغ للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به، لأنه صلى الله عليه وسلم استفصل، فلما قالوا لا قال له فأوفي بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها وإن نذر، وإن نذر حينئذ صار النذر نذر معصية، نذر معصية، وإلا لم يحسن الاستفصال. يعني لو كان أنه يجوز ابتداء أن يوفي بنذره دون استفصال، إذا لماذا استفصل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان جائزا ابتداء أن يوفي بنذره ولا مانع مطلقا، لا يوجد سبب من المنع، حينئذ لماذا استفصل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما استفصل إلا لكونه قد يجوز له الوفاء وقد لا يجوز له الوفاء، وتضمن السؤال متى لا يجوز الوفاء. فلما قالوا لا قال له فأوفي بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها وإن نذر، وإلا لم يحسن الاستئصال. هذا معنى ما ذكره شيخ الإسلام في الاقتضاء. وفيه أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع أو لا. لما استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له من الذي أذن لك أنك تنذر ابتداء ببوانا؟ بوانا ليست المسجد الحرام وليست المسجد النبوي ولا المسجد الأقصى، يعني ليس مما جاء فيه نص لفضيلة فيه. حينئذ المكان الذي لا فضيلة فيه وأبيح مباح بشرط أن ينتفي أن يكون محذورا لأهل البدع، لو وجد مكان للصوفية ونذر أن يذبح فيه يجوز أو لا يجوز؟ قل لا يجوز. كل مشعر للمشركين، والصوفية منهم أكثرهم مشركون، أو لأهل البدع وهو صار مشعرا لهم، فلا يجوز الوفاء به مطلقا. إذن نقول لا يجوز الوفاء بنذر في ذلك. إذن تخصيص البقع، إذن بوانة لم يرد فيها نص بمزية أو فضيلة لها في الشرع، ومع ذلك جاز له النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأوفي بنذره. ما قال له لماذا خصصت بوانة دون غيرها؟ صحيح. وترك الاستفصال هنا ينزل منزلة العموم في المقام فيكون عاما، إلا إذا خشي أمر قد يترتب عليه مفاسد فيختص به. لكن الكلام في ماذا؟ في الأصل. الأصل أن المكان المباح الذي لم يرد فيه نص لفضيلة فيه أو مزية فيه أنه يجوز أن ينذر، إلا إذا تتابع الناس على جبل معين ينذرون يذبحون، حينئذ نقول قفوا، فهذا يؤدي إلى أمن قد يتعاظم فيه الأمر. إذن فيه أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، وهذه جملة فيها عموم، دليل على أن هذا نذر معصية، يعني لو كان فيه وثن حينئذ صار نذر معصية، لو كان فيه عيد حينئذ صار نذر معصية، لا يجوز الوفاء به إجماعا. حكي الإجماع على ذلك أنه لا يجوز الوفاء به، وعلى أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به محل إجماع بين أهل العلم، واختلفوا هل تجب فيه الكفارة أم لا، على قولين، هما روايتان على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والمسألة طويلة الذيل، ولكننا نختصر على ما ذكره الشراح. أحدهما تجب وهو المذهب عند الحنابلة، يعني نذر المعصية لو نذر أن يذبح في مكان لله، في مكان يذبح فيه لغير الله، ما حكمه؟ نقول هذا نذر معصية، هل يجوز الوفاء به؟ الجواب لا. طيب ماذا يصنع؟ هل تجب عليه الكفارة؟ المذهب نعم يكفر، عليه كفارة، كفارة يمين تجب، وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود ابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، لحديث عائشة مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، صحاب بعض أهل العلم، رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد وإسحاق. والرواية الثانية القول الثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب، وحديث عائشة ولم يذكر فيه كفارة، حديث عائشة الآتي في الباب الآتي، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولم يذكر كفارة. في رواية أنه قال يكفر كفارة يمين، لكن فيها شيء من الضعف. وحديث عائشة ولم يذكر فيه كفارة، وجوابه أن عدم الكفارة أو عدم ذكر الكفارة لا يدل على عدم وجوبها، يعني إذا جاء النص في موضع بأنه يجب عليه أن يكفر وجاءت نصوص أخرى ليس فيها ذكر الكفارة، حينئذ عدم الذكر لا يلزم منه أنه لم يرد، بس كذلك عدم الذكر في موضع لا يلزم منه أنه لم يرد، ولذلك في مواضع في صفة الوضوء صفة الصلاة قد يرد في بعضها ولا يرد في كثير منها، جلسة الاستراحة وردت في بعض الروايات ولم ترد في أكثر الروايات، حينئذ نقول هل عدم ذكرها يدل على أنها ليست مشروعة؟ الجواب لا. إذن عدم الذكر ليس دليلا على عدمها. وذكرت في حديث عائشة والمطلق يحمل على المقيد، وروى مسلم في صحيحه من حديث عمران بن حصين مرفوعا لا نذر في معصية الله، وروى مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر مرفوعا كفارة النذر كفارة يمين، هذا عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه نذرا، قال من نذر أن يطيع الله قال ماذا؟ فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله قال فلا يعصي. سماه نذرا أو لا؟ سماه نذرا، لو لم ينعقد لم يقل فلا يعصي، قال فلا نذر له، أو قال فلا ينعقد، لكن لما قال فلا يعصه يعني لا يفعل المعصية، ثم جاءت الكفارة في موضع آخر. إذن الحديث قسم لنا النذر إلى نوعين، من نذر أن يطيع الله هذا نذر طاعة، ومن نذر أن يعصي الله هذا نذر معصية. إن لم عجز عن نذر الطاعة أو مطلقا في نذر المعصية جاء الحديث هذا، حديث عقب بن عامر مرفوع كفارة النذر أطلق، فهو مفرد دخلت عليه ال فيحمل على النوعين، كفارة يمين. قول صلى الله عليه وسلم ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما يعني في الذي لا يملك يعني لا يملكه، حذف فضلة أجز إن لم يضر. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، لا يملكه، بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان، ها لله علي إن شفاني لا تصدقن بمال عبد الله، هو لا يملكه، هل يصح النذر؟ لا، لأن قال لا ولا ولا فيما يعني في شيء أو في الذي لا يملكه ابن آدم فلا ينعقد، فلا ينعقد، يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان أو أتصدق بثوبه ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه فيصح نذر، يعني إذا أطلق. فرق بين مسألتين، أن يعين مال غيره لله علي إن شفى مريضي لا تصدقن بمال نجيب، وهذا لا أملكه، لكن لو قال لله علي إن شفاني لا أتصدقن بعبد وليس عنده عبد ليس ثم شفي، حينئذ ماذا؟ هل ينعقد النذر أم لا؟ نقول نعم. فيلزمه أو لا؟ نقول نعم يلزمه. إذن فرق بين أن يعين وبين أن يطلق في الذمة. فأما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه الآن يعني فيصح نذره، مثاله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة وهو في ذلك الحال لا يملك رقبة ولا قيمتها فيصح نذره، وإذا شفي ثبت النذر في ذمته. قوله رواه داود وإسناد على شرطهما يعني البخاري ومسلم أضمرهما لي العلم بذلك. إذن قوله هنا أوفي بنذرك واضح أنه تعليل لما ذكر سابقا. مناسبة الحديث للباب ظاهرة، إذ فيه المنع من الذبح لله في المكان الذي فيه وثن من أوثان الجاهلية أو فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، ولو بعد زواله، حينئذ نكون مؤيدا للقياس السابق، قلنا لا تقوم فيه أبدا. وجه الاستدلال أو المطابقة للترجمة أنه من قبيل القياس، وهو قياس صحيح دل عليه هذا النص. بقي هنا مسألة أشار إليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قوله أوفي بنذرك، أوفي هذا فعل مضارع، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء، وفاي في وفاء من التمام، أوفي بنذرك، هل المراد به الوجوب أو الإباحة؟ بحث الشيخ بحث جيد. أوفي بنذرك، هل المراد به معنى افعل الحقيقي المعنى الذي هو الوجوب الإيجاب، أم المراد به الإباحة؟ قال رحمه الله تعالى يحتمل الأمرين، لكن الجهة مفكة. فبالنسبة لنحر الإبل المراد به المعنى الحقيقي، وبالنسبة للمكان المراد به الإباحة، وحينئذ يكون استعمال اللفظ في معنييه حقيقي والمجازي. وهل يجوز أو لا يجوز؟ أكثر الأصوليين على عدم الجواز فيما استحضره، لأن أكثر الأصوليين، وهو الصحيح أنه يجوز. وافعلوا الخير، افعلوا الخير، هذا يعم ماذا؟ يعم الخير الذي هو واجب والذي هو مستحب، والمستحب إذا دلت عليه افعل مجاز، وليس خاصا بالمستحب التهديد والإباحة والتسوية، كل صيغ افعل غير الوجوب فهو مجاز، والإيجاب هو الحقيقي، هو الحقيقي. حينئذ استعمل افعل مراد به الوجوب الإيجاب مع الإباحة أو الندب، نقول هذا فيه استعمال اللفظ في معنيه المجازي والحقيقي. قال هنا الشيخ: فبالنسبة لنحر الإبل المراد به المعنى الحقيقي، وبالنسبة للمكان المراد به الإباحة، لأنه لا يتعين أن يذبحها في ذلك المكان. يعني إذا على ظاهر ما ذكره هنا نذر رجل أن ينحر إبلا ببوان، عندنا أمران: نحر إبل وخصص المكان، هل يجب الوفاء بالنحر؟ نعم. هل يجب أن يكون في نفس المكان المحدد؟ قال الشيخ: لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل في المكان دون النحر، فبقي النحر على أصله وهو الإيجاب، ولما استفصل في المكان دل على الإباحة، وهذا يحتاج إلى تأمل. إذ إنه لأنه لا يتعين أن يذبحها في ذلك المكان، إذ إنه لا يتعين أي مكان في الأرض إلا ما تميز بفضل، والمتميز بفضل المساجد الثلاثة. فالأمر هنا بالنسبة لنحر الإبل من حيث هو نحر واجب، وبالنسبة للمكان فالأمر للإباحة، بدليل أنه سأل هذين السؤالين، فلو أجيب بنعم لقال لا توفي، لكن لقال لا توفي لماذا؟ لوجود المانع، لأن كل نذر لا نقول يجب الوفاء به مطلقا، لابد من الاستفصال فيه. أولا: هل هو لله أم لغير الله؟ المنذور به هل هو طاعة أو معصية؟ من حيث هو من حيث المكان، إذن لابد من الاستفصال فيه. فهل الاستفصال يدل على عدم الإجابة؟ ها؟ لا يدل على عدم الإجابة، لا يدل على عدم الإجابة، بدليل أنه سأل هذين السؤالين، فلو أجيب بنعم لقال لا توفي. فإذا كان المقام يحتمل النهي والترخيص فالأمر للإباحة. إذن هذه المسألة مما يتأمل وينظر فيها، إن كان الأصل أنها تحمل على الوجوب في النوع. فيه مسائل، يعني في هذا الباب مسائل: أولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا كما مر معنا، وجه الشاهد أنه بالقياس. ثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة معصية قد تؤثر في الأرض، أي لما قصد المنافقون المعصية في مسجد الضرة، هو مسجد جماد بني على هيئة المساجد الشرعية، ما الفرق بينه وبين قباء؟ من حيث الظاهر لا فرق، لكن لما كان القصد فاسدا حينئذ هدم المسجد. له تأثير أم لا؟ له تأثير. أي لما قصد المنافقون المعصية في مسجد الضرار أثر ذلك فيه، فمنع الله نبيه صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيه. ومسجد قباء لما كان أهله يحبون أن يتطهروا طاعة لله أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه. أن المعصية قد تؤثر في الأرض كما في مسجد الضرار، وكذلك الطاعة كما في مسجد قباء. ثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، يعني رد المحكم إلى رد المتشابه إلى المحكم، رد المحتمل إلى الواضح البين. هذه قاعدة قلنا انتبهوا لها في باب المعتقد وفي باب الفقه، لأنه تأتيك مسألة واضحة بنص لا يحتمل، وتأتيك بعض الأدلة محتملة، لا تقف مع هذه الأدلة المحتملة، تقول هذا المحتمل يفسر بهذا النص، تسلم من القول على الله بلا علم، تسلم من المجادلة والمناقشة للشرع فضلا عن العالم والمفتي، تسلم من كل أمر قد يتعلق فيه في النفس. الواضح البين هو الذي يستمسك به، والمحتمل ولو كان في باب الفروع يفهم به بهذا الواضح. هذا في باب العقيدة وفي باب الفرع، يظن البعض أنها خاصة بالعقائد وليس كذلك. إذن الثالثة قال هنا ماذا؟ الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، أي أن هذا الرجل لما نذر أن ينحر ببوانة احتمل أن يكون فيه محذور أو لا يكون، وقلنا الزمن هنا قريب بدعوة كانت مسبوقة بشرك، وقد يكون فيه بعض الناس حديث عهد بإسلام، إذا لما يخصص موضعا ما وبعيدا حينئذ فيه نوع من الريبة، فاحتاج إلى الاستفصال. احتمل أن يكون فيه محذور أو لا يكون، فهذه المسألة المشكلة، الاحتمال الوارد على النذر هو المشكلة. فسأله عن ذلك، فلما أجابه ظهر أنه ليس فيه محذور، وهذه المسألة البينة واضحة. فحينئذ أمره صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره لعدم المانع من ذلك. الرابعة، استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. إذا احتاج إلى ذلك وجب، ما حكم استفصال أطلق المصنف؟ ونقول هنا الحكم أنه واجب. لماذا؟ لأنه لا يحصل بيان الحكم الشرعي إلا بالاستفصال، فإذا حصل حينئذ يكون كذلك، وهذا لفعله صلى الله عليه وسلم. حينئذ الاستفصال يكون سنة، يكون من السنن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب إذا احتمل. خامسة، أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع كما ذكرناه سابقا، هذه الخامسة، لقوله أوفي بنذرك، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أمره بالوفاء بنذره. سادسة، المنع منه، يعني من الوفاء، إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، لأنه صار معصية، موضع صار معصية، والمنع هو التحريم، إذ هو وسيلة إلى المحرم، يعني هذا الفعل، والوسائل أحكام المقاصد، أي لقوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، ولو لم يكن ذلك مؤثرا لما حسن السؤال عنه. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين كونه موجودا الآن أو فيما مضى، والمحظور كذلك باق بعد زوال الوثن، لأنه ربما يعاد. ولذلك أورد صاحب الحاشية ابن قاسم رحمه الله تعالى قال: فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم منع من الذبح في مكان ذبح فيه لغير الله عز، فإن قيل إراد، فإن قيل لما جعل محل اللات بالطائف مسجدا، ها لما جعل، قيل لو ترك، يعني لخصيصة بهذا الموضع، وإلا الحكم عام، فاختص به بمعنى لا يوجد في غيره فيكون استثناء، يعني هذا مستثنى. قيل لو ترك هذا المحل بهذه البلدة خشي أن يفتتن به، خشي أن يفتتن به فيرجع إلى جعله وثنا، فجعله مسجدا والحالة هذه ينسي ما كان يفعل فيه ويذهب به أثر الشرك، فاختص هذا المحل لهذه العلة وهي قوة المعارض، والله أعلم. هو كلام سديد، تأملوه. إذن قول هنا المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. سابعة، المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، ولو بعد زوال، لقوله هل كان فيه عيد، هل كان فيه عيد من أعيادهم، وهذه كالتي قبلها، وقوله ولو بعد زواله لأن كان بمعنى وجد، وهو يصدق على ما كان موجودا الآن أو قبل ثم زال. مسألة الثامنة، قوله أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه معصية، أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، يعني لو ثبت أن فيها وثنا أو عيدا لا يجوز الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لأنه عقب الوصف بالفاء، سها فسجد، سها فسجد، دل أن علة السجود هو السهو، هو السهو، هذا الأصل فيه في الفاء، فدل ذلك على أنه نذر معصية، ولو لم يكن ذلك معصية لما حسن التعقيب به، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به كما دل ذلك أو على ذلك حديث عائشة المتقدم. تاسعة، الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، ولو لم يقصده، لعموم النص من تشبه بقوم في الظاهر سواء قصد أو لم يقصده، أي أنه لما جعل نذر الذبح في مكان عيد المشركين نذر معصية ومنع من الوفاء به مع كون الناذر لم يقصده، دل ذلك على الحذر من مشابهتهم، واضح هذا؟ العاشرة، لا نذر في معصية، مراده ماذا؟ لو قلت لا نذر يعني لا ينعقد، ها لا نذر في معصية أو لا وفاء بنذر معصية الثاني، هذا الذي جاء به النص، فإنه لا وفاء. إذا مراد المصنفون ليس المراد أنه لا ينعقد، ظاهر النص لا نذر في معصية يعني لا ينعقد، وليس الأمر كذلك، بل ينعقد ولا وفاء له، وهذا مقصود المصنف. 11 لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، يعني لا وفاء له في ذلك كما أشار إليه الحديث، ومعناه أن يضيف النذر إلى ملك الغير، قال ابن عثيمين، ويدخل فيه ما لا يملكه شرعا كالأمثلة السابقة، وما لا يملكه قدرا، يعني لو نذر أن يطير شفاني الله عز وجل طرت بيدي، ها هذا لا يملكه، ليس إليه، إنما هو شيء من المستحيل. كذلك من المسائل التي تزاد وجوب الوفاء بالنذر الخالي من المعصية الداخل تحت ملك الناذر. 13 النذر عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله، يعني هذه النصوص كلها تدل على أنه عبادة، فلا يجوز صرفه لغير الله تعالى، باب من الشرك النذر لغير الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأماكن، هذا مهم، هذا الأماكن التي يكون فيها بعض المنكرات ويجد الإنسان الحاجة للمكث والجلوس فيها لضرورة أو نحوها أو لمباح، أما لمباح فلا يجوز، لمباح لا يجوز، وأما لحاجة كدخول السوق لابد من الشراء، دخول موضع فيه اختلاط ولابد من الدخول، حينئذ يجوز لك أن تدخل بقدر الحاجة فتخرج، وما زاد فالأصل فيه المنع، لأن الأصل في مثل هذه المواضع المنع لا يجوز، وإذا كان كذلك فحينئذ الضرورة تقدر بقدرها، فما زاد نرجع إلى الأصل، نرجع إلى الأصل. فهل تعتبر من قبيل شهادة المنكر على التفصيل السابق؟ إذا كان إقامة الطاعة في المكان المخصص بالمعصية محرم، فكيف يجمع بين هذا وبين بناء المساجد في مكان الكنائس والتغيير دون بناء؟ هذا يرجع إلى ما ذكرناه سابقا، ما ذكره المحشي، ينظر في المصالح ونحوها، واستثنى الشيخ العثيمين في القول المفيد الصلاة في الكنائس. والمسألة هذه هل هي خاصة بما يفعله المشركون أو أن الأمر عام؟ يعني إذا كان المكان يذبح فيه لغير الله، قال لله علي أن أصلي في هذا المكان فجاء فصلى، هل يجوز أم لا يجوز؟ الشيخ العثيمين يرى أنه لا بأس. لماذا؟ لأن الصلاة منفكة عن ماذا؟ عن مشابهة المشركين، فالفعل الذي جاء النهي عنه إنما هو في فعل من جنس أفعال المشركين في هذا الموضع، وأما إذا انفرد عنهم فلا إشكال، وخرج عليه مسألة الكنائس، لو صلى في الكنيسة الصلاة تختلف، هم يقفون كذلك، ليس عندهم ركوع ولا سجود ولا سلام، فإذا صلى في كنيسة تميز بصلاة عن غيره. هذا أذكرهم باب العلم فقط، واللي يحتاج إلى تأمل لابد أن يكون مشعر، لو حصل أن صوفيا أو مشركا ذبح في مكان مباح هل يذبح بعد ذلك فيه، أو هل يشترط أن يكون هذا المكان قصدا ومشعرا؟ نعم، إذا صار مشعرا يعني اشتهر بأنه للذبح من سنن المشركين أو من شابههم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.